بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ في ذكر الباب الجديد أو المسألة الجديدة، فقط أردت أن أنبه. سابقا في باب النعت ذكرنا مثال اللي هو، إذا كنتم تذكرون، مررت بقاع عرفج، ففسرناه بالنبات العرفج، وهو كما ذكر صاحب الأزهرية في شرحه أن عرفج هو الخشن، يعني مررت بقاع خشن، فمراد بالعرفج هو الخشن. هذا موجود المثال في باب النعت. في نهاية الدرس السابق كنا تعرضنا لبيت اللي هو أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا. قلنا أن تأتيها فعل الشرط، وتستجر بدل، وتجد جواب الشرط. ذكرت أنا آية مماثلة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. هي الآية لا تماثل هذا بالضبط، لا، الآية ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذا جواب الشرط، يضاعف بدل من الجواب. في البيت لا، في البيت فعل الشرط تأتيها تستجر بدل من فعل الشرط وتجد جواب الشرط. إذن البدل في الآية بدل من الجواب، والبدل في البيت بدل من فعل الشرط. هذا ما أردت أن أنبه عليه. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الجمل وأقسامها. هذه المسألة لم يذكرها ابن هشام في كتابيه الشذور وقطر الندى، ولا صاحب متممة الأجرمية أو الجرمية، فذكرها ذكرها الشيخ خالد الأزهري هنا في هذا أو في نهاية المتن، وهي فائدة نفيسة جدا في ذكر الجمل ومحلها من الإعراب. تفضل على بركة الله نبدأ. السلام عليكم. ذكر الجمل وأقسامها. الجملة كل مركب إسنادي، وهي إما فعلية أو إسمية. لأن الجملة عبارة عن تركيب كلمتين فأكثر. إن كان الكلام المركب مبدوءا باسم فالجملة اسمية، وإن بدأت الجملة بفعل فالجملة فعلية. والشيخ سيذكر لنا ضابط القسمين. إذن عندنا أقسام الجملة قسمان، جملة اسمية وجملة فعلية، فما ضابطهما؟ تفضل. الاسمية هي المصدرة باسم لفظا أو تقديرا، نحو يعني الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم لفظا مثل محمد قائم، أو تقديرا يعني اسم مش في اللفظ لكنه مؤول باسم، كقوله تعالى. طبعا هذا محصور في إيش؟ في أن المصدرية مع زائد الفعل المضارع. إذا جاء في أول الكلام أن تصوم خير لك، أن تتزكى خير لك، أن تذاكر خير لك. لاحظ الآن أن تذاكر هذا فعل لكنه في تأويل مصدر اسم مبتدأ، إذ التقدير صيامك خير لك، مذاكرتك خير لك، وهكذا. إذن الاسمية هي المصدرة باسم لفظا أو اسم تقديرا، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، إذ التقدير صيامكم خير لكم. في الإعراب تقول أن حرف مصدر ونصب، تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لاتصال بواو الجماعة، ثم تعود وتقول وجملة أن تصوم وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ تقديره صيامكم خير لكم، وعلى هذا فقس. نعم. فأن تصوم المعول باسم تقديره صيامكم خير لكم. نعم. وفعل فعلية المصدرة بفعل الأفضل نحو قام زيد، أو تقديرا نحو يا عبد الله، فعبد الله مفعول بفعل محذوف تقديره أدعو عبد الله. نعم، لأنهم قالوا في مثلا في النداء يا محمد يا عبد الله، يا محمد مكونة من حرف ومحمد اسم، أين الفعل؟ قال الفعل هنا مقدر، لأن النداء أصل ياء النداء هذه نابت مناب الفعل، فأصل يا محمد أصلها أدعوك، فالياء هنا بدلا أو نائبة عن الفعل، وبما أنها نائبة عن الفعل فهي إذن جملة فعلية. إذن جملة النداء ما نوعها؟ جملة فعلية، لأن حرف النداء مؤول بالفعل، لأن حرف النداء مؤول بالفعل. نعم. صلى الله عليه وسلم من صدرت بحرف نظرت إلى ما بعد الحرف إن كان اسما نحو إن زيدا قائد فهي اسمية، وإن كان فعلا نحو ما ضربت زيدا فهي فعلية. فهي فعلية. إذن الحرف يعني احنا ما دام قلنا سابقا ان الجمله اذا بدات باسم اسميه لفظا او تقديرا، بدات بفعل لفظا او تقديرا فعليه. طيب ايش رايك لو بدات بحرف؟ قال الشيخ ان بدات بحرف فننظر لما بعد الحرف، ان كان اسما فهي جمله اسميه مثل ان واخوات تلا دخلت على جمله اسميه، وان كانت دخلت على فعل فالجمله فعليه مثل ما قام زيد ما ذهب محمد الى اخره. هذا معنى كلامه. نعم. ثم تنقسم الى الصغرى والكبرى. هذا التقسيم اشتهر به ابن هشام. الجمله احنا متفقين على انها ايش؟ اسميه وفعليه. هنا تنبيه دقيق، يقول لك احيانا الجمله يكون في وسطها جمله، الجملة يكون في وسطها جملة، فالجملة باعتبار كماليتها جملة كبرى، والجملة التي في وسطها جملة الصغرى، وبالتالي قالوا الجمل قد تنقسم إلى جملة كبرى وجملة صغرى، فما ضابط الكبرى وما ضابط الصغرى؟ أولا لن تكون هناك صغرى إلا إذا كانت جملة هناك كبرى، فنريد أن نعرف ضابط الكبرى ونريد أن نعرف ضابط الصغرى حتى نستطيع أن نميز. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة. ما كان الخبر فيها قوله ما كان الخبر فيها، هذا إشارة إلى أن الكبرى والصغرى تكون في الجمل الإسمية بس، لأن الفعل ما له خبر، الفعل ما له خبر. إذن سنركز على جانب إيش؟ الجملة الإسمية. طيب قال الشيخ فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة. أنت ما تقول محمد قائم، محمد مبتدأ وقائم خبر. طيب قائم هذا جملة؟ هذا ليس جملة. طيب لما نقول محمد قام أبوه، قام أبوه جملة. طيب أنا لو سألتك الآن محمد قام أبوه، هذه جملة كبرى، وقام أبوه لوحدها جملة صغرى. إذن الجملة الكبرى هي التي فيها خبر جملة، فهذه محمد قام أبوه، والصغرى قال الصغرى هي التي تكون خبرا، هي الجملة التي تكون خبرا. يعني اضبطوا هذا الضابط سنحتاجه فيما بعد. إذن الكبرى هي الجملة التي يكون فيها الخبر جملة، أما الصغرى فهي التي تكون هي الخبر، هي الخبر. تفضل شيخ. فجملة زيد قام أبوه من زيد إلى أبوه جملة كبرى. جملة كبرى ليه؟ لا كمل ليه بيقول الشيخ الآن، بس أنا أمهد له يعني. طيب لماذا؟ لأن الخبر وقع فيها جملة. أيوة، لأن الخبر وقع فيها جملة، فهذه تسمى جملة كبرى. تمام. ها. وجملة قام أبوه جملة صغرى. ليه؟ لأنها وقعت خبرا عن زيد. وقعت خبرا عن زيد، فهذه إيش؟ زيد قام أبوه، قام أبوه، هذه جملة صغرى. طبعا ما يتعلق بها شيء، اللهم إن ضوابط فقط، هذه جملة كبرى وهذه انتبه أن هناك جملة صغرى، لأن أحيانا ستأتيك جملة واحدة تكون كبرى باعتبار وصغرى إيش باعتبار على ما سيذكر. وهناك قسم ثالث، هو قال كبرى وصغرى، هناك قسم لا تكون لا كبرى ولا صغرى. المثال اللي أنا ذكرت لكم بجيب الشيخ، محمد قائم، لا هي كبرى، لا يمكن تقول كبرى. ليه؟ لأن الخبر فيها ليس جملة، تمام، وليس فيها صغرى، لأن أصلا ما دام ما في كبرى أيضا ما فيش صغرى. نعم، نكمل مع الشيخ. نعم، عاد هذا المثال انتبهوا له جيدا، مثال واحد فيه جمل كبرى ممكن نحكم عليها كبرى وصغرى في نفس الوقت، ما هي؟ تفضل. حسبه، زيد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر للمبتدأ الثالث، وجملة غلامه منطلق خبر للمبتدأ الثاني، وجملة أبوه غلامه منطلق خبر للمبتدأ الأول. هذا هو الإعراب. بس الآن نبي نعرف شلون صارت صغرى في نفس الوقت وكيف كانت كبرى. هي باعتبار، بيشرح لنا الشيخ الآن. قال فمن زيد إلى منطلق جملة كبرى لا غير. أيوة، لا غير، جملة كبرى لا غير. ليه؟ جملة كبرى هي كلها كبرى لأن الخبر فيها جملة، لأن الخبر فيها جملة. وهي كل هذه ما تقدر تقول عنها أنها صغرى، لأنها أصلا ليست خبرا عن شيء سابق، ليست خبرا عن شيء سابق، فإذا هي جملة كبرى لا غير. تمام. حسبه، صغرى اكتب بعدها لا غير، لا غير، هذا ساقط، لعلنا في الطباعة الأخرى يعني نضيفها، اكتب جملة صغرى لا غير. وعند قوله إيش؟ باعتبار كونها خبرا عن زيد، واضح هذه عندكم؟ اكتب خط تحتها، باعتبار كونها خبرا عن زيد. علق عليها العبارة زائدة والصواب عدمها، والصواب عدم ذكرها في المتن، عبارة زائدة والصواب عدم ذكرها في المتن. شوفوا يا شباب السطر اللي بعدها، ما تلاحظون آخر السطر اللي بعدها ايش قال؟ باعتبار كونها، السطر اللي بعدها أيوه، هذا السطر رقفه، ايش اللي جابه فوق؟ هذا الناس اصله يعني الكاتب وضعها، والا مكانها هذا، وهي هنا غير صحيحه، موقعها هنا غير صحيح. اذا على حسب الان ما عدلنا كيف نقراها؟ يلا. السلام عليكم. وجمله غلام منطلق جمله صغرى لا غير. تمام. وجملة أبوه، حسبه، إذا جملة صغرى لا غير. أي واحدة هذه؟ غلامه منطلقون. ليش جملة صغرى؟ قال جملة صغرى، لاحظ غلامه منطلق لأنها خبر، تمام، ولا يمكن أن نقول أنها كبرى. ليه؟ لأن خبرها ليس جملة، منطلق مفرد، واضحة ذي؟ إذن من أول زيد أبوه غلامه منطلق، فمن زيد إلى منطلق جملة لا غير، جملة كبرى لا غير، يعني ما يصح تدعي أنها صغرى لأنها ليست خبر عن شيء سابق. وأما قوله وجملة غلامه منطلق جملة صغرى، ليش صغرى؟ لأنها خبر، لأنها خبر عما قبلها، ولا تكون كبرى لأن خبرها ليس جملة لأنه منطلق مفرد. تمام. وجملته الآن انتبه، الآن عبارة واحدة يصلح أن تكون جملة صغرى وجملة كبرى، صغرى وكبرى لكن باعتبار ببينها الآن. وجملة أبوه غلام منطلق كبرى باعتبار كون الخبر فيها جملة. حسبه باعتبار الخبر فيها إيش؟ جملة. لأن الخبر لأن أبوه الخبر له غلامه منطلق وهو جملة، إذن هي كبرى بهذا الاعتبار لأن خبرها جملة. تمام. وصغرى ها؟ صغرى باعتبار كونها خبرا عن زيد. أيوة. وفي نفس الوقت ممكن تكون صغرى لأنها خبر عن زيد، لأن احنا قلنا في الإعراب إن غلام أبوه غلامه منطلق خبر لزيد. هذا ما أراد أن يبينه المؤلف. إذن خلاصة الكلام، الجملة في تقسيم آخر ذكره ابن هشام ونقله الآن الأزهري في الأزهرية أن الجملة قد تكون كبرى وقد تكون صغرى. الكبرى هي التي يكون فيها الخبر جملة، والصغرى هي التي تكون خبرا، هي التي تكون خبرا. هذا هو ضابط الكبرى والصغرى. نعم. وقد تكون جملة لا كبرى ولا صغرى لفقد الشرطين نحو زيد قائم. زيد قائم لا تكون كبرى لأن الخبر فيها مفرد. تمام. ولا تكون صغرى لأنه لم يخبر، لأنها ليست خبرا، لأنها ليست خبرا. نعم. تمام. الآن انتهينا من ضابط الجملة. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، نحن طوال الدروس الماضية عرفنا إعراب المفردات، الفاعل، المبتدأ، الخبر، المفردات. طيب الجمل، كيف نعرب الجمل؟ هل الجمل يعني، وحتى في إعراب القرآن، في كثير من أعاريب القرآن تهمل إعراب الجمل، وبعضها يركز على إعراب الجمل، وهذا نفيس حقيقة، لأن الجمل أيضا تحتاج إلى بيان. فيه هناك جمل لها محل من الإعراب، وفي جمل ليس لها محل من الإعراب. وباختصار الجمل اللي تقع موقع المفردات هذه لها محل من الإعراب، محلها من الإعراب هو محل المفرد. إيش معنى هذا الكلام؟ الخبر يكون مفرد، طيب لو جي جملة مكانه يكون الجملة لها محل من الإعراب، يصير محلها من الإعراب خبر. جاء محمد قائم، هذا قائم مفرد، لكن لو قلت محمد قام أبوه، قام كلها بعد ما تعربها بالتفصيل تقول وجملة قام أبوه في محل رفع خبر، إذا لها محل ولا لا؟ لها محل لأنها وقعت موقع المفرد. أما إذا لم يصح أن تقع موقع المفرد فلا محل لها من الإعراب. ولذلك فالضابط في الجمل التي لها محل والتي لها محل هو كالآتي، وسيذكره المؤلف: الجملة التي تحل محل المفرد لها محل من الإعراب، ومحلها هو محل المفرد هذا. والجمل التي لا تقع موقع المفردات فهذه لا محل لها من الإعراب. ولذلك الشيخ قسم الجمل من حيث المحل وعدمه إلى قسمين: جمل لها محل من الإعراب، وجمل ليس لها محل من الإعراب. فنريد أن نعرف ما هي هذه الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل. تفضل. ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب. الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع: الأولى الابتدائية. الابتدائية اللي تجي في أول الكلام، إن مثل إيش؟ تفضل. طبعا لما تعرب إنا أنزلناه، فإنا حرف نصب وتوكيد، ونا المدغمة في إنا ضمير متصل في محل نصب اسم إنا. أنزلناه شو نقول في هذه؟ أنزلناه، أنزلناه فعل إيش؟ ماضي مبني على السكون لاتصال بأي شيء؟ بناء الفاعلين. تمام. هنا في محل رفع فاعل، ولها طيب جملة إن أنزلناه كلها ذي جملة إنا أنزلناه لا محل لها لأنها في بداية الكلام، لكن لو سألتك جملة أنزلناه هذه لها محل من الإعراب. ليه؟ لأن محلها خبر لإنا، وهذا بيجينا إن شاء الله. واضح الآن الفرق؟ فالجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. نعم تفضل. والثانية الصلاة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أيوة. جملة أنزل صلة الذي أنزل على عبده الكتاب، صلة الموصول دائما لا محل لها من الإعراب، يعني لا نقول في محل نصب ولا في محل جر ولا في محل رفع، جملة لا محل لها من الإعراب، هذا في صلة الموصول. تفضل. شايف بس أنزل الإعراب اللفظ إنا أنزلناه إيش فيها؟ أنزلناه اي ناء الفاعلية. بس يعني ما تنبغي لله. شو ليه ما ينبغي للعظمة؟ خلاص انت قلتها بس ما ذكرت. خلاص انت تفهمها. طيب تحذف المنتاج. احسنت احسنت الله يجزاك خير. طيب يلا الثانية. عرفنا صلة الموصول الآن. تمام يلا الثالثة. الثالثة المعترضات بين شيئين متلازمين نحو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. تمام. ما هي الجملة المعترضة؟ قال جملة ولن تفعلوا معترضة بين جملة الشرط وجوابه. أيوة جملة الشرط اللي هي لم تفعلوا وجوابه فاتقوا النار، والجملة المعترضة هي إيش؟ ولن تفعلوا. هذه ولن تفعلوا لا محل لها من الإعراب. نعم لاحظ الآن فإن لم تفعلوا، ما إذا أردنا أن ندقق، وأنا قلت لكم لن نمر العبارات كما جاءت، يعني لازم أن ندقق في العبارة، لا تستعجلون لو ساعة عشان نخلص. طيب ما حد انتبه يعني قال فجملة، ما قال وفعل الشر، إيش قال؟ فجملة ولن تفعلوا معترضة بين جملة الشرط وجوابه، مع أن احنا تونا الآن ظاهرين من الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. قال انتبه، أحيانا الآن لم تأود فإن لم تفعلوا، إن أداة شرط. طيب هل ممكن إن هنا تجزم الفعل؟ لاحظ أن الفعل جاء بعد إن بعدها لم، فالذي جزم الفعل هو إيش؟ هو لم. إذن في هذه الحالة سنضطر أن نقول أن الجملة كلها في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط، لأن الجزم بإن لا يستطيع أن يتسلط على الفعل، لأن الفعل قد جزم بلم. هنا فقط نقول والجملة، أما إذا لم تكن هناك لم نقول فعل الشرط، أما وجد ما يمنع تسلط أداة الشرط على الفعل فإننا نقول وجملة الشرط. كذلك في الجواب فاتقوا الله، فاتقوا الله قال جواب الشرط وجملة جواب الشرط، ما قال وجواب الشرط فقط والجملة. ليه؟ لأن الجزم لا يتسلط على ما بعد الفاء، لا يتسلط على ما بعد الفاء، لأن الفاء ما قبلها لا يعمل فيما بعدها. فما الحل؟ قالوا الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. هذه نفائس، وستأتينا إن شاء الله الشيخ بفرق بينها، وهذه كلها تساعدنا الآن لفهم المسألة اللي أنا أنتظرها الآن ستأتي. تمام. إذن هذا معنى قوله بين جملة الشرط وجوابه. تفضل يا شيخ. الرابعة المفسرة بغير ضمير الشأن نحو كمثل آدم خلقه من تراب. نعم كمثل آدم. طيب مثل آدم في إيش؟ إيه منين تعرف تفسير المعنى هذا؟ مثل في أي شيء؟ قال خلقه من تراب. إذن الجملة هذه تفسيرية، هذه الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. نعم عفوا قال المفسرة لغير ضمير الشأن، لغير ضمير الشأن. طيب وضمير الشأن؟ قال لا، ضمير الشأن دائما في قاعدة في ضمير الشأن، لابد له من جملة تفسره. والمقصود بضمير الشأن يا شباب هو الضمير الذي يكون معناه الشأن، يعني ما يعود على شيء سابق. يعني إنه لا يفلح الظالمون، إنه راح دور إن الها يعود على أي شيء؟ ما في، لأن المعنى إيش؟ إن الشأن والقضية لا يفلح إيش؟ الظالمون. فضمير الشأن لا يعود على شيء، ولذلك يحتاج إلى تفسير حتى نعرف، مدام أنه ما يعود على شيء إذا نحتاج إلى تفسير، فأوجبوا أن تأتي بعده جملة تفسره، واتفقوا على أن هذه الجملة في محل رفع خبر لضمير الشأن. فقولنا إنه لا يفلح الظالمون، الهاء اسم إن وهي ضمير الشأن، وجملة لا يفلح الظالمون كلها في محل رفع خبر إن، خبر إن. واضح هذا؟ إذن هذا معنى قوله لغير ضمير الشأن. أما الجملة التي تفسر ضمير الشأن فباتفاق أنها في محل رفع خبر. نعم تفضل يا شيخ. الخامسة الواقعة جوابا للقسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. نعم الجملة اللي جات جواب قسم إنا أنزلناه، هذه لا محل لها من الإعراب، يعني لا هي في محل نصب ولا رفع ولا جر، هي لا جملة لا محل لها من الإعراب. أي جملة تأتيك في جواب القسم؟ نعم. والله إن زيدا قائم، هذه جملة إن زيدا قائم لا محل لها من الإعراب لأنها وقعت في جواب القسم. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. السادسة الواقعة جواب للشرط بشرط غير جازم مطلقا أو جوابا لشرط جازم ولم تقتدم بالفاعل ولا ولا فيه جلب جائية. مثال الأولى نحو إذا جاء زيد فأكرم، ومثال الثانية نحو إن جاء زيد أكرمته. السادس الواقعة جوابا لشرط غير جازم، غير جازم يعني مثل إيش؟ إذا الشرطية غير جازمة، تمام؟ إذا كانت إذا غير جازمة يعني ما تعمل الجزم، إذن الجملة بعدها لا محل لها من الإعراب، الجملة بعدها لا محل لها من الإعراب. كما سيمثل له الشيخ، فقال مثال الأولى يعني إيش؟ الواقعة جوابا لشرط غير جازم اللي هو إذا، هذه أداة شرط غير جازمة. إذا جاء زيد فأكرمه، جملة فأكرمه لا محل لها من الإعراب لأن إذا هنا غير جازمة أصلا، غير جازمة. تمام. وقال مطلقا يعني سواء كان جوابها مقترن بالفاء أو لم يقترن بالفاء لا يكون لها محل من الإعراب. قال أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. مثال إيش؟ قال إن جاء زيد أكرمته. أيوة أكرمته، هذا اللي أنا كنت ألمح له سابقا. جاء زيد، إن جاء زيد جاء فعل الشرط فعل ماضي مبني على مبني في محل إيش؟ جزم فعل الشرط. تمام. أكرمته فعل ماضي مبني في محل إيش؟ جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. إذن الجزم قد وقع على الفعل لكن محلا، لكن إيش؟ محلا. لكن الفعل أكرمت فيه فاعل اللي هو التاء والهاء مفعول به، وهذه كلها تكون جملة، الجملة هذه كلها لا محل لها من الإعراب لأن الإعراب وقع على الفعل، فما لنا حاجة أن نقول وجملة أكرمته في محل جزم، لا، لأن بإمكاننا أن نقول والفعل فقط في محل جزم، وأما الجملة يعني الفعل باعتبار فاعله ومفعوله هذه لا محل لها من الإعراب. هذا هو مراد الشيخ. ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. ليه؟ أنا بستبق الوضع لأن ذي بيجيبها أيضا في التي لها محل من الإعراب. طيب الذي لم تقترن بالفاء، طيب وإذا اقترنت بالفاء، لو قلنا مثلا إن أكرمتني فمثلا إن ذهبتم، إن جاءكم زيد فأكرموه، إن جاءكم زيد فأكرموه. الآن لاحظ الفاء جاءت قبل الجواب فأكرموه. هنا جملة فأكرموه في محل، شوف كلها الجملة هذه في محل إيش؟ جزم، في محل جزم جواب الشر. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تقول فأكرموه لوحدها، أكرموه فعل أمر مبني في محل جزم. ليه؟ لأن الفاء ما قبلها لا يعمل فيما بعدها، فتضطر تقول الجملة كلها بالفاء، كلها في محل جزم جواب الشر، في محل جزم جواب الشر. طبعا هذه دقيقة ونفيسة يعني، فعليكم أن تدققوا فيها. إذن الواقع جوابا لشرط غير جازم، واضح يقصد بها إذا مطلقا، أي اقترن الجواب بالفاء أو بإذا الفجائية أو لم يقترن. اثنين، أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. مثال الأول، إذا جاء زيد فأكرمه، هنا تقول فأكرمه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن أداة الشرط غير جازمة. وأما المثال الثاني، إن جاء زيد أكرمته، فقوله أكرمته الجملة كلها أكرمته لا محل لها من الإعراب، وإنما أكرمته الفعل الماضي لوحده هو الذي فعل ماضي مبني في محل جزم، مبني في محل جزم، فإذا عمل الجزم وقع على الفعل فأخذ حقه، وبالتالي الجملة فيما بعد نقول لا محل لها من الإعراب. نعم تفضل. التابعة لمن لا محل له من الإعراب نحو قام زيد وقعد عمرو. قام زيد وقعد عمرو، يقول الآن الجمل من الجمل التي لا محل لها من الإعراب أن تكون تابعة أي أو معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. طيب قام زيد، قام فعل وفاعل، طيب الجملة ايش محلها من الإعراب؟ قام زيد ابتدائية، إذا لا محل لها من الإعراب. طيب الواو حرف عطف، قعد عمرو، جملة قعد عمرو هل لها محل ولا ليس لها محل؟ ليس لها محل لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، هذا معناه. تفضل. والجمل التي لها محل من الإعراب سبع أيضا، الأولى الواقعة خبر المبتدأ نحو زيد أمور مطلق. وأنا قلت لكم ضابط التي لها محل أن تقع موقع المفرد، أن تقع موقع المفرد. هذا الموقع الأول، قال الواقعة خبرا لمبتدأ، مثل زيد أبوه منطلق، زيد مبتدأ، أبوه ايش نعربه؟ ها مبتدأ ثاني. طيب ومنطلق خبر للمبتدأ الثاني. طيب وجملة أبوه منطلق خبر لزيد، إذن جملة أبوه منطلق لها محل ولا ما لها محل؟ لها محل. ما محلها؟ رفع خبر، في محل رفع إيش؟ خبر للمبتدأ. طيب جملة زيد أبوه منطلق كلها لها محل ولا ليس لها محل؟ ليس لها محل. ليه؟ لأنها جملة ابتدائية. تمام تفضل. ثانيا الواقع المحال نحو جاء زيد والشمس طالعة. والشمس طالعة، الواو واو الحال، الشمس مبتدأ، طالعة خبر للمبتدأ، وجملة الشمس طالعة في محل نصب حال. نعم. الثالثة أن وقع مفعول للقول قال إني عبد الله. قال فعل ماضي، إني تعرفها كعاد، يعني إني إن حرف نصب وتوكيد، والياء ضمير متصل في محل مبني في محل نصب اسم إن، وعبد الله عبد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، وجملة إيش؟ إني عبد الله في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. نعم، مفعولا للقول. احنا طبعا مقول القول هذا عبارة مشتهرة، لكن بإمكانك أن تقول في محل نصب مفعول للقول، مفعول للقول. نعم. الرابعة المضاف إليها جهر إذا جاء نصر الله. المضاف إليها يعني الجملة أحيانا تجي بعد أداة، الأداة هذه لابد أن تكون مضافة، مثل ظروف الزمان إذا، حيث، هذه لازم تكون إيش؟ مضافة. فإذا قلت إذا جاء زيد أكرمته، فجملة جاء زيد في محل جر بالإضافة، جملة جاء زيد في محل جر بالإضافة، إذا جاء زيد أكرمته. طيب جاء، إذا جاء زيد أكرمته، جاء زيد قلنا الجملة في محل جر بالإضافة، إضافة إذا إليها. طيب أكرمته هذه جملة هل لها محل ولا لا؟ لا محل لها من الإعراب. ليه؟ لأنها جواب لشرط غير، أيوة غير جازم، اللي هو مر علينا سابقا، اللي هو إذا، اللي هو إيش؟ إذا. نعم تفضل سم. لا أقرأ من الأول، السادس الواقع جوابا. كيف؟ إذا لم تقترن بالفاء، هذا الاقتران وعدمه لا يتحقق مع إذا اللي هي غير جازمة، وهذا معنى مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء فيه الفاء أو ما فيها فاء، إذا الفجائية أو لا، عرفت الآن؟ هذا معنى مطلقا، يعني هي ليست كالجازمة، التقييد في الجازمة، اللي يختلف في الجازمة هل هي معها الفاء أو إذا أو لم يكن معها. نعم. تفضل يا شيخ. الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية، مثال الأولى وما تفعل من خير فإن الله به عليم. هذا ما كنت أصرح به دائما، وما تفعل من خير، الآن ما جازمة، هذا قوله الواقع جوابا لشرط جازم إذا كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية. الآن بسألكم سؤال، وين الجواب في قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم؟ فإن الله به عليم، ونحن قلنا أن الجواب جواب الشرط إذا اقترن بالفاء فإن العمل لا يتعدى إلى ما بعده، وبالتالي ستكون الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. فإذا هنا الجازم، الفرق بين هذا الموقع واللي سبق، اللي سبق ما كان مقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، فأصبح لا موقع له من الإعراب، أما هنا فاقترن بالفاء وإذا الفجائية، فأصبح الآن له الجملة لها محل من الإعراب. نعم. السلام عليكم. ومثال ثانية وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. جملة إذا هم يقنطون جملة في محل مبنية في محل إيش؟ جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. نعم. السادسة التابعة المفرد لهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه. التابعة لمفرد، طبعا المفرد سيكون له مكان من الإعراب، فهنا يوم لا بيع فيه، جملة لا بيع فيه، طبعا لا نافية، بيع مبتدأ فيه خبر، جملة لا بيع هذه محلها من الإعراب صفة ليوم، صفة ليوم. وسيأتينا إن شاء الله قاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا المسألة الثانية، الواحد إذا تحمس أحيانا. طيب هذا ما سيأتينا إن شاء الله. طيب إذا قوله السادسة التابعة لمفرد، مثل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فقوله لا بيع فيه جملة في ما لها محل من الإعراب، وهي محلها الرفع لأنها صفة ليوم. نعم. السابعة لجملة لها محل من الإعراب، نحو زين قام أبوه وقعد أخوه. طب احنا قلنا التابعة لجملة ما لها محل من الإعراب ما لها محل من الإعراب، لكن إذا تبعت جملة لها محل من الإعراب سيكون هي أيضا لها محل من الإعراب. يقول الشيخ التابعة لجملة لها محل من الإعراب نحو زيد قام أبوه. الآن شعر بزيد وجملة قام أبوه في محل رفع خبر، والواو قعد أخوه، جملة قعد أخوه معطوفة على جملة قام أبوه، وهي إذن معطوفة على جملة لها محل من الإعراب. إذن جملة قعد أخوه لها محل ولا لها ليس لها محل؟ لها محل، لأنها معطوفة على جملة لها محل من الإعراب. هذا معنى كلامه. طيب تمام. الآن سيأتي بالضابط الذي ذكرته لكم في ضابط الجمل التي لها محل والجمل التي لها ليس لها محل. تفضل يا شيخ. الضابط في الأول أن كل جملة وقعت موقع المفرد لها محل من الإعراب بحسب ما يستحقه ذلك المفرد من الإعراب، وكل جملة. نعم، يعني إذا وقعت مكان مفرد يكون مرفوع بالخبر تكون الجملة في محل رفع خبر، إذا وقعت الجملة مكان اسم مفرد يكون منصوب على الحال الجملة تكون منصوبة على الحال. تفضل. وكل جملة لا تقع موقع مفرد لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإعراب. مثلا جواب القسم، جواب القسم ما يكون مفرد، فلذلك الجملة التي تقع في جواب القسم لا محل لها من الإعراب. أيضا ما ذكر الجمل المعترضة، الجمل يعني جواب القسم والشرطية أيضا لا تكون مفردة، لا تكون مفردة. ولذلك انتبه الآن، أنت تقول الجمل الشرطية لا يقع مكانها مفرد، تمام؟ طيب أنت ذكرت أن من الجمل التي لها محل من الإعراب هي إيش؟ الجمل التي تكون جوابا لشرط جازم اقترن بالفاء. ولذلك لهذا الأمر لاحظ العبارة من البداية إيش قال؟ والضابط إيش قال؟ إيش في الأغلب؟ إذن قوله في الأغلب ليخرج الجملة الشرطية لأنها لا تقع موقع المفرد ومع ذلك لها محل من الإعراب في بعض المواضع. ولذلك هذا السر في قوله في الأغلب، ليخرج الجملة الشرطية التي تكون في محل جزم، التي تكون في محل جزم. تمام. تفضل يا شيخ. هذه قاعدة، قاعدة تقول الجمل بعد المعرفة الاسم المعرفة تكون حال، وبعد النكرة تكون صفات. جاء زيد هذا معرفة، يمشي جملة يمشي مع الفعل والفاعل في محل إيش؟ في محل نصب حال من زيد، لأن الجملة بعد المعارف تصير إيش؟ أحوال. طيب لو شلنا زيد حطينا رجل وقلنا جاء رجل يمشي، تكون إيش؟ في محل رفع صفة. واضح الفكرة هذه؟ تمام. لكن خلينا نشوف الشيخ الآن ماذا سيزيد على هذه القاعدة من أمور. إذا وقعت الجملة بعد معرفة المحضة فهي حال من تلك المعرفة، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إذا قال معرفة محضة يعني لا تحتمل التنكير، وإذا قال نكرة محضة يعني لا تحتمل التعريف، هذا مراده. لأن بيجي لنا قسم ثالث، نكرة تحتمل ومعرفة تحتمل، هذه لها حكم خاص أنك تراعي الأمرين، تراعي الأمرين. خل نبدأ معه. يقول الشيخ إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة فهي حال، كالقاعدة اللي ذكرناها، من تلك المعرفة. طيب وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جملة يبكون هذه حال في محل نصب حال، أين صاحب الحال؟ الضمير الواو، لأن هم اللي جاءوا يبكون، فإذا هنا الواو، والواو ضمير، والضمائر من المعارف ولا النكرات؟ المعارف. إذن الجملة جاءت هنا بعد المعارف فهي حال. تفضل. وإذا وقعت بعد نكرة محضة هي نعت من تلك المعرفة، نحو ليوم لا ريب فيه. ليوم لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه في محل صفة، في محل جر صفة ليوم، لأنها صفة لنكرة، لأنها جاءت بعد نكرة. تمام. هذان مثلان على معرفة محضة ونكرة محضة. طيب ماذا لو جاءت الجملة بعد كلمة تكون معرفة باعتبار وتكون نكرة باعتبار، فما الحكم؟ هذا ما سيبينه، انتبهوا لها. تفضل. وإذا وقعت بعدها يحتمل التعريف والتنكير، احتملت الحالية والوصفية، يعني إن راعيت التنكير فهي صفة، وإن راعيت التعريف فهي حال. لكن عطنا مثال حتى يتضح الأمر أكثر. تفضل. الحمار اسم جنس، طيب، فلفظه معرفة بسبب ال، لكن معناه جنس عام يصدق على أي نوع من هذا النوع، فإذا المعنى نكرة واللفظ معرفة، فلك أن تراعي واحد من الأمرين، وإن كان الأكثر أن يراعى اللفظ، أن يراعى اللفظ، فيكون ما بعده حال، الجملة حالية. نعم. شوف الآية، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن يحمل جملة، هذه الجملة يصح أن تقول هي صفة باعتبار أن الحمار، باعتبار معنى الحمار، ويصح أن تكون حال باعتبار لفظ إيش الحمار. نعم. الآن انتهت القاعدة هذه ببيانها، وهي الآن واضحة، يعني بشكل لا يحتاج إلى إطالة أكثر من ذلك. هنا الآن سيأتي بقضية، الآن هو طرح مسألة الجمل، هناك قضية أخرى تتم لها تسمى بشبه الجمل، ومر علينا سابقا أن شبه الجمل، ما معنى شبه الجملة؟ اللي هو إيش؟ الظرف والجار والمجرور، والحديث والكلام عنهما كثير. الآن الشيخ يريد أن يعطينا ضابط في شبه الجمل وأحكام شبه الجملة، وهل هي مثل الجملة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى. تفضل. سم. احتملت الحالية والوصفية، فقلنا احتملت، احتملت أجل. إذا قلنا احتملت الحالة، لا هي أظنها بالنصب، أي مضبوطة بالرفع، ها؟ في شيء؟ التاء مكسورة في القاف الحين. التاء؟ لا لا، يعني إذا وقعت يعني الجملة بعدما يحتمل التعريف والتنكير، احتملت يعني الجملة الحالية والوصفية. في النطق بلى. نعم نعم، تفضل يا شيخ. إذن اضبطوها بإيش؟ الحالية والوصفية. تمام، أحسنتم. لا تتعدوا أي عبارة إلا متأكدين منها. عفوا، في أي وقعت بعد نكرة المحضة فهي نعت من تلك النكرة. أي نعم، أحسن، لتلك إيش؟ النكرة. تمام. إذن إذا وقعت بعد نكرة محضة فهي نعت لتلك النكرة. أحسنت. يلا تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وحكم الظروف والمجمولات كحكم الجمل الخبرية فبعد المعرفة. عفوا، أعد مرة أخرى. وحكم الظروف والمجمولات كحكم الجمل الخبرية. أي نعم، يعني يقول لك الشيخ أيضا الظرف والجر يعني شبه الجملة، حكم الجملة. إذا جاءت بعد معرفة بتصير حال، وإذا جاءت بعد نكرة بتصير صفة. نعم. بعد المعارف المحضة أحوال نحو جاء زيد على الفرس. تمام. أو فوق الناقة. وبعد النكرات المحضة صفات نحو مررت برجل في داره أو تحت السقف. تمام، هذه كلها ليش؟ جار ومجرور. والظرف كله يعني على حسب ما قبله، إن كان معرفة فهو في محل نصب، وإن كان نكرة فهو في محل عفوا، إن كان معرفة في محل نصب حال، وإن كان بعد نكرة فيكون في محل صفة. تفضل يا شيخ. وبعد ما يحتمل التعريف والتنكير يحتمل الفعلية والوصفية نحو يعجبني الثمر على أغصاني أو فوق الشجر. نعم، على أغصانه، باعتبار أن الثمر معناها عام وهو معرف في اللفظ بسبب ال، فهذا معنى يعجبني الثمر على أغصانه، بمعنى على أغصانه هنا يصح أن يكون حال باعتبار اللفظ وصفة باعتبار المعنى، أو فوق الشجر، هذا مثال على الظرف. نعم. الآن الشيخ انتهى من تقرير مسألة حكم الجمل وشبه الجملة بعد النكرات وبعد المعارف، عرفنا ما حكمهما. أتى الآن إلى قضية مهمة في الظرف والجار والمجرور، هل يتعلقان بعامل أم هما العامل فيهم مقدر؟ ما حكمهما يعني شبه الجملة الظرف والجار والمجرور من حيث العامل؟ من حيث العامل، هذا ما سيذكره الآن الشيخ. انظر لعبارته ماذا قال. ولا بد للظرف والمجرورات بحروف الأصلية من عامل مسمى المتعلق. متعلق. مسمى المتعلق. نعم. ثم تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا. ولا بد للظرف والمجرورات بالحروف الأصلية، أخرج الحروف الزائدة. الحروف الزائدة ما يحتاج أن في عامل قبلها، يعني هل من خالق غير الله، من حرف جر زائد ومع ذلك لا يوجد قبله فعل يتعلق به، كذلك قولنا بحسبك درهم. فإذا قوله الحروف الأصلية يخرج الحروف الزائدة، فإنها لا تحتاج إلى متعلق، لا تحتاج إلى متعلق، من عامل ويسمى المتعلق. ثم الآن بفصل في العامل. الآن متفقين أن المجرور بحرف أصلي يحتاج إلى أي شيء؟ إلى عامل. إلى إيش؟ إلى عامل. الآن بفصل الشيخ، هذا العامل هل يكون مذكورا أو يكون محذوفا؟ هذا ما سيبينه الآن. نعم تفضل. ثم طالب يقول إما تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا أحسبك. الآن نتفق على أن العامل قد يكون مذكور وقد يكون محذوف، لكن المحذوف سيقسمه أحيانا، يكون محذوف وجوبا ويكون محذوف جوازا. ماذا قال؟ والمحذوف تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا. والمحذوف تارة لا والحذف تارة الحذف تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. نعم. الآن الشيخ يعني في العامل هو الأصل، يعني بالنسبة لي تقسيمي قبل أن أدخل على الشيخ لعل يعني تستحضرون الصورة، عامل الظرف والجار والمجرور، احنا قلنا متفقين لابد من عامل. العامل إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. ما معنى عامل عام وعامل خاص؟ العامل العام هو الذي يقدر بمستقر أو كائن أو حاصل، يعني شيء عام. والعامل الخاص هو الذي يكون محددا، مثل صليت في المسجد، ذاكرت في الغرفة، هذا كذا. سنعود بعد الأذان بإذن الله تعالى. خلي ختمه بعد الصلاة. طيب زين. نعم. طيب أنا سأعيد ترتيب المسألة. هذه المسألة الآن اكتبوها، اكتبوها، لم نتعود لكن اكتبوا هذه، لأن أول مرة نشرح هذه الموضوع، لم يسبق لي أن أمليت فيها حقيقة شيئا، ولذلك اكتبوا هذه المسألة. مسألة في عامل الظرف والجار والمجرور، بس خفوا يدينكم شوي. مسألة في عامل أي في شوي طويلة. مسألة في عامل الظرف والجار والمجرور. في عامل الظرف والجار والمجرور. طبعا احنا بنستخدم شبه الجمله بدال الظرف والجار والمجرور على اساس اخصر، يعني اشد اختصار. طيب فاذا قلت شبه الجمله اقصد به الجار والمجرور والظرف. طيب عامل شبه الجمله نوعان، عام واحد، عام اثنان خاص من أول. العام هو العامل الذي يدل على العموم، مثل مستقر واستقر، كائن ويكون. نكتفي بهذا فقط، مثل هذه الأشياء. تمام، من أول. وحكم هذا النوع من العوامل، وحكم هذا النوع من العوامل أنه واجب الحذف، واجب الحذف، ويكون في أربعة مواضع، ويكون في أربعة مواضع. واحد، إذا كان شبه الجملة صلة للموصول، مثل جاء الذي عندك، والتقدير جاء الذي، والتقدير جاء الذي استقر عندك. لاحظت العامل المحذوف هذا محذوف وجوبا. طيب، اثنين، أن يكون شبه الجملة خبرا، أن يكون شبه الجملة خبرا، مثل الحمد لله، الحمد لله، التقدير كائن لله، كائن لله. ثلاثة، طبعا في المتن في الكتاب مكتوب الحمد، يعني غريب، يعني الحمد بس حط الآية الحمد، وين لله؟ طيب ما تدري شنو سقطت يعني. يعني هذه من البرنامج، اللي عارف ان هذه من البرنامج، يعني مش من كتابة شخصه، فمكتوب الحمد من غير لله، بس بنجي بنعلق عليها ان شاء الله. بس خليكم معي، وين وقفنا الآن؟ ثلاثة أربعة ثلاثة، أن تكون، أن يكون شبه الجملة صفة. متى يكون شبه الجملة صفة؟ أيوة، إذا جاء بعد نكرة. نعم، مثل، أن يكون شبه الجملة صفة، مثل مررت برجل عندك، التقدير مستقر عندك. أربعة، أن يكون شبه الجملة حالا، مثل جاء زيد على الفرس، التقدير مستقرا على الفرس. وتبين من أول تبين مما مضى أن شبه الجملة لا تكون هي الصلة ولا هي الخبر ولا هي الحال ولا هي الصفة ولا هي الصفة، وإنما الذي يكون ذلك هو المتعلق المحذوف. لذا تقول في زيد عندك، لذا تقول في زيد عندك، عندك ظرف متعلق بمحذوف تقديره مستقر هو الخبر. وعلى هذا فقس البقية، وعلى هذا فقس البقية. لعل الفكرة وضحت لكم الآن أن شبه الجملة، انتبه، ليست هي الخبر ولا الصلة ولا الصفة، إنما المتعلق به المحذوف هو الذي يكون خبرا أو صفة أو حالا. نعم، من أجيبها لك؟ هذا إملاء يعني، ما أعطوه آخر جملة اللي كتبتها. أعد مرة ثانية. عندك ظرف متعلق بمحذوف تقدير مستقر هو الخبر. وصلات؟ الله يجزاه خير. وعلى هذا فقس عليه. طيب الباقي. طيب الآن انتهينا من القسم الأول، عرفتوا الآن العامل اللي يكون عام، العامل في الظرف اللي يكون عام، الفاظة عرفناه وحكمه أنه يجب إيش؟ حذفه، ولا يجب حذفه إلا في المواضع الأربعة اللي أنا ذكرت لكم، هذا العام. أما الخاص فسنمليه إن شاء الله بعد الصلاة. أي نعم، في إملاء سنكمل حتى تكتمل المسألة إملاء، بعدين نقرأه بشكل سريع، يكون عندكم الأمر واضح بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع.